الدين له روح. الصلاة مو بس عبارة عن ركوع السجود، ما هي تمارين سويدية، عبارة عن إثبات عبودية لله سبحانه وتعالى. ما سمعنا كلياتنا عن شيبان الراعي لما راح عند الإمام أبو يوسف مع التلاميذ كلهم على مذهب أبو حنيفة، راحوا لعنده لشيبان الراعي قالوا بدهم إيش، لأنه صوفي بيسألوا أسئلة تعجيزية. فقال يا شيبان، إذا إنسان ترك واجب من واجبات الصلاة شو حكمه؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال يا شيخ في عندنا وعندكم، الدين كله واحد. قال لا، عنكم أنتم معشر الفقهاء إذا ترك واجب من واجبات الصلاة بيجبروا بسجود السهو. عنا نحن أهل الله سبحانه وتعالى، إذا إنسان ترك واجب من واجبات الصلاة قطع رأسه أولى. خمس دقائق ما بتعرف توقف فيهم بين إيدي الله تعالى والناس؟ هلا بالخمس دقائق بدك تشز، عم تقعد على المباراة، عم تقعد عليها ساعة ونص، وعم تقعد على المسلسل ساعة وربع، عم تقعد على فيلم سينما عم تقعد عليه ساعتين وخمس دقائق صلاة ما رح تعرف تصليها. إذا عم تفرج على المسلسل ومرأة ولد هيك على مهله بعد هيك بدنا نشوف مشان ما يروح علينا لقطة ثواني، وركوعك وسجودك ما رح تعرف تتمه، ما بتعرف حالك بالركعة الثانية لما الثالثة، ما ولو كنت مع الله سبحانه وتعالى بهالأربع ركع ما كنت ضيعت. بدنا صلاة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. أحد الشعراء عن كفروا مشان بيت، قالوا قال بيت، هلا بذكر شو اسمه هذا الشاعر، قال بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. كفروا الإمام الجنيد وأمر بقتله، مع أنه شو تأويله هو للبيت؟ أنه الصلاة إذا ما رقتك عند الله سبحانه وتعالى وجابت لك حسنات كانت خسارة عليك، لأنه قال بذكر الله تطمئن القلوب. الشيء بالشيء يذكر، أحد الناس سأل شيخه قال يا سيدي إذا ذكر الصالحون تتنزل الرحمات. يعني إذا ذكرنا الصحابة التابعين نحس على كنزر، إذا ذكر الصالحون تتنزل الرحمات، فإذا ذكر الله فماذا ينزل؟ لك هو لا في قبل الله ولا في بعده، إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى شو بينزل؟ قال تتنزل الطمأنينة، ألا ترى إلى قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فابن الفارض اللي قال البيت أمروا بقتله مشان هالبيت هذا، بذكر الله تزداد الذنوب لأنه ما رقتك الصلاة وتنطمس البصائر والقلوب. هذا بتلاقي عم يصلي مواجه التلفزيون مشان ما يروح عليه المسلسل، وهذا بتلاقي عم يصلي مواجه المراية مشان يشوف حاله شو غير شكل شو الطول هذا غير شكل مبين عليه شيخ ابن شيخ عم مواجه المراية، وهذا عم يصلي في سهرة وعم يتابع كل كلمة عم يحكوها، كل كلمة بيقولوها هو محقن بس بده يلحق الفرد مشان ما يروح عليه. هاي صلاة؟ هاي صلاة؟ فلذلك لما شيبان قال له الإمام أبو يوسف إمام رح يغيب عن الوعي، قال له هذول أهل الله فعلا، هذول الناس اللي صار. والإمام أبو يوسف كان ورده كل يوم 100 ركعة قيام ليل، كل يوم ورده 100 ركعة. مين فينا ورده 100 ركعة؟ مين فينا ورده 10 ركعات؟ طيب هن الرجال ونحن الرجال، لو على حالنا نحن ذكور، إذا هيك هن الرجال نحن ذكور، ما فينا نشد حيلنا شوي؟ ما فينا نعبد الله سبحانه وتعالى بخشوع بتضرع ببكاء ونحن ساجدين نبكي نترجع الله سبحانه وتعالى؟ طيب هلا اذا اقل شيء اخي تدعي لاخوانك لهنيك المقدسيين اللي قاعدين هنيك ندعي لهم، اقل شيء اذا مو طالع بايدنا شيء بس ندعي لهم.